أصابتها سنة فجأة. حديث أن عمر بن الأشمير يعني واضح من حديث ابن عمر في الصحيحين أنها كانت عذراء، كانت ذكرا لقولها لا تخذ الخاتم إلا بحقه. لكن في حديث النعمان بن بشير أن المرأة كانت متزوجة وجاعت وعيالها، فذهبت لابن عمها فقال لها لا والله ما هي دون إلا ما هي دون نفسك، يعني لا أعطيك إلا إذا أعطيتني نفسك. فأبت ورجعت، وبعدين رجعت إليه مرة أخرى فقال لها نفس المقال ثلاث مرات تأتيه وترجع. فاستشارت زوجها فقال لها أعطيه نفسك وأغني عيالك. عيب الضيوف، عيب الضيوف، لأن الزنا ما أباحه الله أبدا في الحرمات، العلماء بيسموها محرمات لذاتها التي ما أباحها الله قط، زي القتل زي الشرك زي الزنا ما أباحها الله أبدا. هذا رجل ضيوف يقول لها أعطيه نفسك، أعطيه نفسك وأغني عيالك. كم من امرأة سلكت سبيل الزنا بسبب الحال، كم من امرأة سلكت سبيل الزنا بسبب الحاجة. قالت احنا الزنا لنقول لأصحاب رؤوس الأموال هذا الفقه النادر يا صاحب رأس المال انفق على أصحاب المعاصي ولا تعطهم المال بغير رقابة منك فيستعينوا به على معصية الله. أفلا يسرك أن يرجع إلى رفض المؤمنين عاص شارك؟ يقول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الرجل العطاء ويجعل من هو أحب إليه منه ومن هو أكثر إيمانا مثل عمرو بن خالد، إني لا أعطي الرجل العطاء وأدع من هو أحب إلي منه أسره إلى إيمانه. في ناس إذا أعطيته انتزل، لا تقل يعني لا تقدح فيه ونزله بمنزلة مؤلفة قلوبهم، أقول نزله بمنزلة لعله يحصل إسلامه بعد ذلك. يعني المؤلفة قلوبهم بعضهم أدى واستنكف أن يأخذ هذا السهم في زمان عمر وقال لا يأخذ على الإسلام أجرا بعدما وثق إيمان وكان يرى النعار عليه أن يأخذ المال. فيقال إنما أسلم ليأخذ أو ما بقي على الإسلام إلا بالمال هذا لا يستنكف. فالحاجة كم اجتالت عن الطريق المستقيم رجالا ونساء، ولا أدل على ذلك من حديث أبي هريرة وهذا أيضا من القصص اللي هو كان في بني إسرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فأعطى الصدقة امرأة لا يعرفها فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانيه، فقال الحمد لله على زانيه لأتصدقن الليلة بصدقة. خرج يبدأ رجلا أعطاه الصدقة ولا يعرفه فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على بارك، فقال الحمد لله على بارك لا تصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوجد رجلا فأعطاه الصدقة فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على غني. فجاءه ملك في صورة رجل فقال له أما صدقتك فقبلت وأما الزانية فلعلها تستعف وأما السارق فلعله يتوب وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. هو كرر الصدقة أكثر من مرة لظنه أنها لم تقع في موقعها، لا المهم تخرج منه. خرجت في موقعها في غير موقعها لا يضره طالما قصدت بها وجه الله عز وجل. فهذا الرجل الثاني صاحب المرأة يقول: اللهم إنه كان لابنة عم وبنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. ومحبة الرجل للمرأة فطرة، ميل الرجل إلى المرأة مخلوق في هذا الميل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، بسبب هذا الميل، ميل الفطر عند الإنسان. ولذلك حبذ النبي صلى الله عليه وسلم جدا على الاختلاط، وأمر بالمباعدة ما بين أنفاس الرجال والنساء. اليهود الآن كل مخططات اليهود على وجه الأرض يستخدمون المرأة سلاح فعال. المرأة كل شيء أدخلوا فيها عنصر المرأة، كل شيء، حتى موت الحلال، حتى موت الحلال اللي هي بتاعت الرجال، يقول لك واحد ياخذ وشين يقول لك ايه نجعله ناعما هكذا، ولا فعل صوت واحدة فورا عشان انت ايه تستحضر ايه نعومة البشر. هي المقصود بقى نعومة البشر كل واحد عارف كيف، لكن المقصود وجه المرأة. كل شيء ادخلوا فيه النساء. انا شفت هنا في القاهرة الكبرى اعلان في اكثر من مكان عن اطارات سيارات وجنبها هيرت واحد، اكثر من مكان. طب ايه العلاقة بينهم الاثنين؟ انا مش عايز افهم اي علاقة بينهم الاثنين. كويت عربية هيرت امرأة، ايه العلاقة؟ بتجيب فرامل؟ شيء عجيب. لكن هو عايز يخلي هذه العورة شيئا مألوفا بالنسبة لك، بشيء مألوف. لا تنكره، لا تنكره. أي إنسان لما يتعود على منظر ينكره أول ما يراه. المرة الوحيدة التي سافرت فيها أمريكا والحمد لله كانت الأخيرة، لما نزلت في مدينة نيويورك سيتي على بعض إخواننا، أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يرده. نزلت اشتري شيء معين من المحلات، فاذا طابور طويل وكل واحد مع واحده، ما دخل الا ان يضاجعها. الحاجه دي كلهم بيعملوا ايه؟ مستنيين دورهم، لان دي سينما جن، فهم منتظرين بقى على الشباك. فهو بقى كل واحد ايه بيصلي وقته لحد ما ايه يوصل لتنفرد. فأول ما شفت المنظر كأن رجل رماني الحجر، منظر غير عليه خالص، ولكن دفوع عيني لا إرادة كده وقعت على أصحابي، فجدتهم يضحكون ضحكة خفية خبيثة. فنظر بعضهم لبعض وضحكوا كده بسرعة كده وجري الموضوع. اشترينا البتاع ده ورجعت في تعبان مكتئب. قلت لهم بعد هرجعنا يا استاذ يا جماعه انا لاحظت كذا وكذا، لكن اول ما تكون مكهرين يد لاحظت ليه؟ قالوا احنا اول ما شفنا هذا المنظر قبلك قلنا نبص لك على طول، لان احنا كنا مثلك اول ما جئت. فحبينا نشوف يعني هل الناس كلها كده ولا لا؟ كنا مثلك بسبب انت العاد، انت العاد. لو هذا الشاب راى هذا المنظر في بلده هنا بعدما يرجع لا يستنكره، لا يستنكره. اليهود ادخلوا المرأة في كل شيء، حتى الاعلانات الان اصبحت مدرسة واصبحت بتجارة. ليه؟ لان الاعلان ليس هو اعلان فقط عن السلعه، بل كلها ايماءات من فواحش، ايماءات مفاحشة. كل هذا صنع اليهود. تطلع البنت تتنطط قتالا عن كفار همبرجر كان اصابعها جرى، وهي تتنطط وتغمزك بعينيها ورموشها وساع وحجرها تقول همبرجر كل فتيك مش عارفين تقول ايه، تتنططط تعمل لك كده. طبعا انت لا هتاكل لا همبرجر ولا فتيك، انت بتكمل عشاك نار. لكن هو ايه اللي يحصل؟ ان منظر البنت وهي بتحاول جسمها، واحنا كما قلنا في خطبه الجمعه ان من اعظم ما يفيد القلب النظر، انك لا مداومه تمتص الفاحشه. المرأة لا تقاوم الا بالله. قال يوسف عليه السلام: وإلا تفرق عني كيدهن أفض إليهن. يوسف هذا لو لم يكن نبيا لكان نبيلا، لكان كريما. يوسف كريم النخب، عريق النسب، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ويقول: ولو كان يعصم رجل عن نساء لبنه لعصم يوسف عليه السلام. يقول: وإلا تصرف أنت يا رب عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذا الصبوة إلى النساء جهالة، جهالة تصبح أصب، يعني المرأة تجعل الرجل صبيا، صبيا صغيرا. شوف الرجل يطلع بره مرعب شكل مختلف، يدخل البيت ارنب، استوعب المسألة ازاي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر النساء ما رأيت اذهب اذهب اسعد، ما خلتش حاجة من عقلك، اذهب ليبدا الرجل الحازم حمص. الرجل الحلو ده امرأة بتلعبه. انا شاهدت مشكلة في غاية العجب، خمستاشر سنة جاء رجل صاحب منصب كبير، كبير جدا، منصب حيوي مؤثر، وكنت شغال في مدينة قصر في بقالة. فهذا رجل زهير المحل، فجاء لصاحب المحل فبيحكي له يعني موضوع اهمه واغمه. ايه الموضوع؟ قال: والله مراتي انا اتجوز بقالي 35 سنه وفجاه مراتي امراه تسكر الطلاق. اقول له: هذا سيؤثر على مرتبه الاجتماع؟ 25 سنه زواج وهي اتجوزت 25 سنه، يعني هي 50 سنه وهو ممكن يكون الطلاق داخل على 60، يعني ما دخلت الكرم الا الخطأ خلاص. هذه تبنيه تطور الطلاق، انا لا قصرت في حقك، انا وقعد يعجب لها وقت وهي مصره ان تطور الطلاق. وفي الاخر صارت المراه الطلاق تكون لحظه. فجاء الرجل مهموما حزينا: ايه يا فلان؟ اطلق، اصرف على ذلك. بل عين سته اشهر جاء الرجل مهموما اكثر، قال له: تصور، تصور المراه تزوجها اعز صاحب لي، صاحبي اللي كنت فاتح له بيته في غيابه، ياكل ويشرب ويقدم لي الواجب ومعتمد زي اخويا. شوف كل العمليات الاغراضيه كلها، شوف كل دول خلقات وكانوا زي اخويا. شوف يعمل فيا كده، شفت الصحوبيه، شفت الصداقه، شفت الزمان بيعمل ايه؟ اه تغير المره وخلص على كده. فجاء صاحبي يقلب كفا، يضرب كفا بكف، وضيعت كلام الرجل. بعد حوالي أربعة أشهر جاءه مكتئبا. ايه؟ خير؟ قال لي: والله الرجل طلق المرأة وجات لي بتقول لي ردين العثمان، أردها ولا لا؟ شفت شوف الرجال، شيء عجيب والله، شيء عجيب. شوف اهو ده رجل منصبه حيوي جدا، لو عمل كده مستحيل طبعا في بيت الساحه بتاع، لو عمل كده يوقف ام على رجليه. شوف تفرقه مع مراته ايه؟ وطبعا في هدول الكلام ايه؟ انت قلت لها وتوسلت الي واقول لها بحق الهيس والملح والكلام ده يبقى ايه؟ كلام كتير. الرجل الحازم تجذب عقله امراه. فجاءت المرأة الذكية اللئيمة أول ما تقول له: يا أبو فلان ما تكتب الشقة باسمك، الرجال الحقيقة حبيبتي بنص الموقع باسمك، تصير لحد ما يقبل عليها كده وهيتدلع. كنت تقول له: ما تكتب الموقع حاجة، أنا هاتم مش عارف أعمل لك مش عارف إيه، وهو مخبر كده مجنون. وما كمنا كل حاجة. تأخذ الأنبا منه وتأخذ الأنبا الثالثة وتأخذ كل حاجة للموضوع ده. ليه؟ ما رأيت أذهب لنفذ الرجل الحازم من كنة. وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم. ولكن من الجاهلين. فشوف النساء وفعل النساء عندك من؟ الأخ خالد خليل أهله بطرق الرجل عنده ميل إلى المرأة، لذلك الأخطر فتنة ليه؟ لأن الميل إنما ينبع من داخله، بخلاف الميل للسلطان، الميل للماء، الميل للماء فتنة خطيرة جدا. فتصور شوف هذا الرجل يحب ابنة عمه كأشد ما يحب الرجال والهار، متيم متيم بها. يعني شوف قيس، شوف قيس اللي عمال يتكلم عن ليلى يقول امر على ديار ديار ليلى اقبل اقبل ذا الجدار وذا الجدار وانا احب الديار شغفنا عندي ولكن احب مساكن الديار. طلبت عقل، طلبت عقله لدرجه ماشي يقبل كل جدران الخارج من كتره ومن كتر وله بالمرأة. يعني مثلا سيد جربان حتى مثلا بعرافة جلالة يبوض يبوض كان واقف عند حجرة وراسم بمسمار كده قال بطالع ومتعرف سهلة طالع وثاني داخل سر الجبلاية ولا ساعة وقف بقى ويقعد السفر بقى البتاع ولا ايه خد عقل. وكان يعني يذكرون في ترجمتين كان رجل عاقل، كان رجل عاقل لكن في المرأة قيد الساعة رجل والهان جدا بالمرأة. وبعدين المرأة أصابتها سنة المجاعة وحاجة وافتقر يوم يراودها عن نفسها حلمه القديم تعتصم المرأة بعفتها وتأبى وتذهب ثم ترجع. إن تذهب ثم ترجع هذا كأنه يشعرك أن المرأة ذهبت تلتمس من يعطيها مالا بغير أن تفرط في أرضها، فكأنها لم تجد فرجعت إلى الرجل الأول مرة أخرى. فكل مرة يقول لها لا والله ما هو إلا يا عبد الله اتق الله ولا تخذ الخاتم الا لحقه. الخاتم هو كأنه كناية عن فرضها. ولا تخذ يعني الا بزواج صحيح. فربنا قال رجل كيف تتمنى لها ان تقول ذلك وهي متزوجه؟ ولا يحل لها وهي متزوجه ان تقول لا تخذ الخاتم الا لحقه. فكأنها قالت خبرا يعني لا يحل لك ذلك الا بزواج صحيح، ان لم اكن متزوجه تقدمت. كأنها هي قالت ذلك لا يحل لك ان تفوت الخاتم الا بحقك. بمجرد ما قالت له اتق الله قام الرجل. يا له من قادر محتفظ. ما يفعل هذا الا اسباب الرجال. اذا ذكرنا هذا الرجل ذكرنا يوسف عليه السلام، لكن هذا الرجل عاين وراى، وكما في حديث النعمان بن بشير عند احمد والزر والطبراني قال وكشفها. فكل المقتضى موجود، والمقتضى الاعظم انه يحبها كاشد ما يحب الرجال النساء. فبمجرد ما تذكره بالله يقوم. لا يفعل هذا ابدا الا مخلص ابدا. لذلك قال اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك تفرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخره. وقال الثالث اللهم إن من كنت تعلم أنه كان لي أجراء. والروايات اختلفت هنا، يعني حديث ابن عمر بيقول إن أحد الأجراء استقل أجره وغضب ونضع. في حديث النعمان وحديث أبي هريرة وحديث علي بن أبي طالب قول العدل أن رجلا جاء في نصف النهار فقال له صاحب العمل والله أنت أتيت في نصف النهار فلك ما شرطت على أصحابك. يعني هم مثلا بيشتغلوا اليوم معاك 4 جنيه من الصبح للمغرب، اذا انت جيت الظهر يبقى 5 جنيه توافق. فالرجل بقى جد في العمل حتى عمل عمل رجلين شان بحماس. فصاحب العمل بينظر له فوجد الشان بحماس وجديه، فقال في نفسه والله الرجل ده قرار الشان باخلاص لا مظلمه اديله 10 جنيه. فهو بيعطي بقى الرواتب في اخر اليوم، فبيعطي الرجل اللي جاء من نصف النهار 10 جنيه. فواحد من الاعلام هبط وقال له عمل في نصف النهار وتعطيه اجري، قال يا عبد الله ما بحثك من حقك شيئا وما لي افعل فيه ما اريد. فغضب وترك اجره. في حديث علي بن ابي طالب قال فلما كبر الرجل وافتقر تذكر هذا الدين. موسى هذا لا يتكلف الا في بكر القديمه فلقى له فرق من ارز فرق من قوى عند فلان قال لك ما راح يحقق رحمك الله. فذهب للرجل وقال يا عبد الله انك ترى عجزي وضعفي فاتق الله وادي الي حقي. يعني لا تنكره. فاخذه من يده وصعد الى يد السقف وقال انظر كل ما ترى لك. اتفقت كل الاحاديث ان الرجل قال له يا عبد الله لا تجتهد بي انما اريد حقي. قال هذا حقك ثمرته لك. فاستاق الرجل كل ذلك ولم يترك شيئا منه. لا الجهاد الذي جاهد به الرجل الصالح هو التغلب على حب الناس. ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشهيد. حب الناس شديد شديد حب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يهرم الرجل يهرم ابن ادم وقلبه شاب في حب اثنتين حب المال وحب الدقاء. ومن حرص الرجل على المال يرضى بسوء سمعته ولا يرضى بالتفريط في المال. من محبته المال مع ان الانسان يحب الزيت الحسن يحب الزيت الحسن الا انه قد يرضى بسوء السمعه نظير ان يكون غنيا. شوف البخلاء اللي هي سيرة البخلاء يعني على كل انسان من اسوأ السير سير البخلاء. يعني ابن الرومي ذم رجلا ببيتين من الشعر طار في الدنيا ولم يترك الرجل بخله. هذا كان عيسى. قال ابن الرومي يقصر عيسى على نفسه وليس بباق ولا قارب. فلو يشاء لتقتيره فنفس من منخر واحد. شوف يعني النفس يشد ناحية من ناحيه ويتنفس من ناحيه واحده. وطارت الابيات في كل مكان والرجل نافس على البحر ورجل اخر قال فيه الساعد يجيء ضيف ابي نوح بكره وعشيه اجاع بطني حتى وجدت طعم المنيه وجاءني برغيف قد ادرك الجاهليه فقمت بالفأس كيما ادق منه صغير. عزومه ما جيت الا بالفأس. ثم الفأس صارت حته من فأس. ثم الفأس وانطاع مثل سهم الرمي. يعني اليوم الذي طلع جا القديم. فسج رأسي ثلاثا ودق مني ثنيه. ثنيه مقدمه الاسنان. كان جفت رغيف صنع في مقال الحديد الخلف. ورجل اخر قال فيه الساعد دخل على الابواب طالع داخل طالع داخل ساعة ولم يقدم طعاما لابوابه. فقال واحد من الجلوس يا جائيا في بيته ذاهبا من غير معنى ولا فائده جن اضيافك من جوعه تقرا عليهم سوره المائده. فالتمر هو الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عقده. هذا هو التمر. فالتغلب على سهلة المال هذا من اعظم الجهاد. رجل يرى كل هذا الذي ثمره في سنين لا يقول الرجل يقسمه نصفين ولا ياخذ اجر تثمير هذا المال. والرجل يقطع كل هذا امامه ويتركه بنفس سمحة. هذا المحتسب. فقال اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرج ينسون. سؤالان في نهاية هذه المحاضرة. السؤال الاول ايهما افضل ايهم افضل صاحب الابوين ام صاحب المرأة ام صاحب الرجل صاحب الايجار الجواب ان صاحب المرأة اقبل هؤلاء الثلاثة. ليه؟ لانه ترك حظ نفسه محضا. فرق حظ نفسه فرق للمتعة الشهوة. هذا حظ نفسه فرق. ثم الصبر عن معصية الله عز وجل مع قيام المقتضى من اعظم الجواب. كيف قد قدمنا ان اعظم فتنة يتعرض لها الرجل المرأة. كيف وقد كان المقتضى موجودا وجلس منها مجلس الرجل من امرأته بمجرد ان تذكره بالله عز وجل لا يتلكع ولا يتقاعد ويقول. ثم انه ترك لها المال فقارنت له متعجية. شارك الرجل صاحب الرجل الاخير في العطاء الى نفره متعجب. ثم هي ابنة عمه تكون صلة رحم ايضا فوق مجرد العطاء. وفي الاحاديث قال الرجل فجهدت حتى جمعت لها 120 دينارا. فلم يكن عنده معنى جهدت حتى جمعت لها 120 دينارا قد يكون هذا استدار اختار 120 دينارا ومع ذلك ترك هذا للمرأة. فهذا افضل الرجال الثلاثة. كان الثاني ايها الاخ الكريم هب ان لك رابعه فماذا تقول؟ هل سيخرج عنهم ولا يحتكون؟ فلننظر هل عنده عمل عالي قوي يتم منه عبق الاخلاص يستطيع بمجرد يقع في الورقة ان يقدم هذا العمل ويتوكل الى الله عز وجل به؟ كل انسان منا يسأل نفسه هذا السؤال. فان لم يكن كذلك فليدخر لنفسه خبيئة صالحة عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم الاخلاص له انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.